بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وقلنا إن هذه الآية هي الآية الثالثة في قصة سيدنا هود عليه السلام الذي سميت باسمه السورة، حينما قال الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلى عاد أخاهم هودا. أول شيء يبدأ به أي رسول ينزل إلى أمة أن يصحح العقيدة في قمتها، وهم يؤمنوا بإله واحد يتلقون عنه افعل ولا تفعل، وذلك هو معنى العبادة. والسطحيون الذين يريدون أن يقوقعوا الإسلام في طقوس الصلاة والصوم والزكاة والحج، إنما يريدون أن يجعلوا من الإسلام مجرد طقوس معزولة عن حركة الحياة، وهم يخافون من دخول الإسلام في حركة الحياة، لأن الإسلام حينما دخل في حركة الحياة غزا الدنيا كلها وحارب حضارتين عريقتين: حضارة الفرس في الشرق وحضارة الرومان في الغرب. وهؤلاء كانوا أمما لهم حضارات وثقافات وقوانين، ومع ذلك جاء قوم من البدو الأميين يقود عقيدتهم رجل أمي أرسله الله فيطيح بكل هؤلاء نظما وحضارات وثقافات وارتقاءات بمستوى الحياة عند مستوى طموح العقول. يريد هؤلاء أن يقوقعوا الإسلام في العبادة ليعزلوه عن حركة الحياة، فنقول لهم: لا، العبادة معناها أن يوجد عابد لمعبود حق، ومعنى العبادة أن يطيع العابد أوامر المعبود، وأوامر المعبود تتمثل في افعل كذا ولا تفعل كذا، وما لم يرد فيه افعل ولا تفعل فهو على الإباحة، إن شئت فعلته وإن شئت لم تفعل، وبفعله وعدم فعله لا يفسد الكون. إذن فالعبادة كل أمر صادر من الله، فلا تعزلوها في الطقوس، لأن الطقوس نص رسول الله عنها بأنها ليست هي الإسلام، وإنما هي الأركان التي بني عليها الإسلام. إذن فالإسلام شيء وأركانه شيء آخر، وما دمنا قال الرسول: بني الإسلام على خمس، فلا بد أن يكون الإسلام المبني على هذه الأركان غير هذه الأركان، وما دام غير هذه الأركان فما هو إذن؟ هو كل حركة في الحياة. الحق سبحانه وتعالى حينما قال: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، أخرجهم إلى صلاة جامعة من عمل دنيوي بحت وهو البيع، فلم ينادهم من فراغ ليقول لهم صلوا، إنما قال: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، ذلك أمر، وذروا البيع هذا أمر آخر. وتجد الدقة الأدائية في القرآن حينما قال: وذروا البيع، أنذروا البيع ولا نذروا غيره؟ ألا ندع الزراعة؟ ألا ندع الشراء؟ ألا ندع الصناعة؟ ألا ندع أنشطة الحياة؟ قال: لا، إذا قيل لك وذروا البيع، والبيع قمة حركة الحياة، لأن حركة الحياة إما إنتاج لأشياء وإما استهلاك لأشياء، والبيع والشراء هو الواسطة بينهما. فإذا كان الله يطلبنا من البيع وهو قمة الحركة الجامعة للإنتاج وللاستهلاك، فإذا كانت الجامعة للإنتاج والاستهلاك فلماذا لم يكن الشراء؟ دعوا الشراء. قال لا، لأن المشتري قد يشتري وهو كاره ولكن البائع يبيع وهو محب، فترك فأردنا فأراد الله أن نترك الأمر المحبوب الذي ثمرته عاجلة في البيع، ربح عاجل، فلأن نترك الذي ربحه آجل بعد سنة أو بعد شهرين أو بعد ثلاثة من ذلك أولى. إذن ذلك أمر وذلك أمر. ثم قال بعد ذلك فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، أمر آخر. إذن الانتشار في الأرض بعد الصلاة هو في العبادة كما يقول اسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إذن فالإسلام يأتي ليضمن نشاط الحركة الحياتية في الدنيا، وإذا ضمن نشاط الحركة الحياتية في الدنيا نقول له، وعلى الذين يقولون إن الإسلام هو العبادة نقول لهم نوافقكم، العبادة منها الصلاة، وإذا أردت أن أصلي ماذا أفعل؟ لابد أن تكون لي قوة وأدي بها الفعل، والقوة فرع القوت، والقوت أقله رغيف وملح، رغيف وملح لو سلسلته لانتظم كل حركة في الحياة. رغيف من أين؟ من المخبز. مخبز من أين؟ من المطحن. مطحن من أين؟ من الخازن. الغلال. غلال من أين؟ من الحقول. حقول من أين؟ من الزارع. بأي شيء زرع، وبأي شيء سقى، وبأي شيء حرد، وبأي شيء حصد. إذن كل ذلك مستوعب لتقيم الصلاة. إذن فالإسلام لابد أن ينتظم كل حركة من حركات الحياة. والذين ساعدهم على ذلك، ساعدوا على ذلك، هو أن الفقهاء حينما بوبوا الأحكام قالوا قسم العبادات وذكروا الصلاة والصوم والزكاة والإيه والحج، وبعد ذلك جاءوا في الآخر وقالوا قسم المعاملات، فظن الناس أن العبادة هي هذه والعبادات كل هذه وهذه. اعبدوا الله. ثم قال كان من الواجب في الآية الثانية أن أطلب أنا منكم الأجر على ما قدمت لكم، والأجر إنما يدفع مقابل انتفاع، لأننا قلنا إن أخذت العين واشتريتها يبقى ده بيع، وإن تركت العين لصاحبها وانتفعت بها يسمى استئجار. فكان الواجب ما دام أقدم لكم لك إن أنا أخذ أجر، ومع ذلك أنا لا أكلفكم أجرا. لماذا؟ لأن الأجر مقابل النفع، وهو مقدم بقدر المنتفع النافع، ولكن الذي يقدر على أجر تعليمكم للدين لست أنتم، لأن قدرتكم محدودة، أجرتكم محدودة، فأنا أريد أجري من ربي. إن أجري إلا على الله غلاها، جعلها أجر إيه؟ أجر غالي. وبعد ذلك قال ويا قوم استغفروا ربكم، والاستغفار لا يكون إلا عن ذنوب سبقت. وإذا كان هذا هو الرسول وأول ما قال أي الذنوب؟ أي الذنوب التي ارتكبتها مخالفة لما كان من نبي قبلي، أو الذنوب اللي كانت بالفطرة أنت عملتوها. استغفروا ربكم، قبل الذنوب الماضية ثم توبوا إليه فلا تنشئوا ذنوبا جديدة. ماذا تكون الحصيلة؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. نقول له هذه أسباب وكونيات، كون السماء تمطر دي أسباب كونية ماشية، ما للمسألة الاستغفار؟ نقول له لا، إن مالك ناصية القون جماده ونباته وحيوانه قادر أن يخرج الأشياء عن طبائعها، فإذا كان غمجي وتحسب أنه ممطر يقول لك لا ما يمطرش، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. إذن فلا تأخذ الأسباب على أنها أسباب رتابة، وإنما رب الأسباب يملكها، فإن شاء فعل كذا وإن شاء فعل كذا. فإذا ما أمر عبدت الله العبادة التي تنتظم كل حركة الحياة وأنشأك في الأرض واستعمرك فيها، الله يرسل السماء برضو بالأسباب. كيف؟ أنك إذا كان الله طلب منا أن نعمر الأرض وأول عمارتها إننا نوفر القوت للناس، علشان يستطيعون القيام بطقوس عبادتهم. توفير القوت، نعلم أن القوت من جنس الأرض، يبقى لازم نزرع، نزرع شوية خضرة ونرويهم بأي شكل. حينما تخرج الخضرة إلى الجو تمتد يدها الضارعة المسبحة الساجدة إلى السماء فيمطرها الله، فنأخذ نحن بجوار إمطاره إلى رزقنا من الماء. إذن كلها لازم تمشي. يرسل السماء عليكم مدرارا، والسماء هي كل ما علاك. السماء اللي هي الطبقات دي وسبع سماوات مش هي اللي بتنزل، لا، كل ما علاك فأظلك يسمى سماء. لكن السماء العليا دي موضوع آخر، وكل الأشياء دونها. انظروا إلى من كان يظن أن لن ينصره الله فليمدد بسبب إلى السماء. اللي معتقد أن الله لا ينصر رسوله يعمل إيه؟ يجيب حبل ويربطه في السماء ويعلق نفسه فيه، وبعد ذلك يسقط زي ما بنشنق كده. فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ، سيموت وغيظه يفضل في كل موته بغيظكم. فليمدد إلى، يجيب حبل يربطه في السماء، لا، في السقف بتاعنا اللي نتناوله ونقدر نربط فيه حبل عشان نعمل مشنقة. هنربط في السماء العليا ازاي؟ نبقى نربط في شيء اظللنا من سقف او غيره او غيره. يرسل السماء عليكم مدرارا، والمدرار هو الذي يدر بتتابع لا ضرر فيه، لانه قد ينزل بطغيان كما فتح الله ابواب السماء بماء منهمر فكان السبب في ايه؟ في كذا وكذا. اذن المدرار ان يتوالى امطار السماء تواليا ايه؟ مصلحا لا مفسدا. ولذلك كان يقول رسول الله حين هنزل المطر: اللهم حوالينا ولا علينا. يرسل السماء عليكم مدرارا، ومتى ارسل السماء مدرارا؟ متتابعا، تتابعا مصلح. الارض تخضر وتطلع الاشياء والدنيا تعمر وهو الى اخره، يبقى نزلت قوه ولا ما نزلتش قوه؟ نزداد قوه الى اخره. وان تولينا نبقى اجرمنا في حق انفسنا. لماذا؟ لان اجرام العبد انما يعود على نفسه. لا تظن ان اجرام اي عبد بكفر او بمعصيه يعود على احد الا على نفسه، ولكن الناس انفسهم يظلمون. نرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوه الى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا ردا على ما قال: يا هود، ما جئتنا ببينة. نفوا أن يكون هود قد جاء ببينة، والبينة هي الأمارة الدالة على صدق الرسول. هنا صحيح ما ذكرش معجزة هود، وذكر المعجزة في مثلا في صالح، ذكر معجزة صالح في مثلا نوح، ذكر المعجزة بتاعته في الطوفان. كل رسول ذكر له إيه؟ موسى مثلا ضرب البحر فانفلق، مثلا ابراهيم القي في النار فقال الله كوني بردا وسلاما، عيسى احيا الموتى وابرا الاكمه والابرص. ولذلك يقول نوح: يا قوم، ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بايات الله على الله توكل، اجمعوا امركم وشركاءكم ثم لا يكن امركم عليكم غم ثم كيدوني. ان كنت جدعان صحيح اديني قدامكم، وانا بحارب الفساد وانتم اهل سيطره واهل جبروت واهل طغيان، يلا اعملوا ايه؟ موتوني. يبقى ده تحدي ولا مش تحدي؟ تلك هي المعجزه العامه في كل رسول، انه يتحدى اهل الطغيان في ان يبطلوا منهجه ويطفئوا نور الله في يده، او ان يخلصوا الدنيا منه ويقتلوه. ما حدث هذا ابدا. تلك هي معجزه من؟ هي معجزة هود التي يقول القرآن فيها ما يقول. قالوا: يا هود، ما جئتنا ببينة. هل صحيح ما جاش ببينة؟ لا، هي البينة بيتحداكم، يوقفوا قدامه كده ويقتلوه، هذا التحدي، وتحدي من قادرين عليه لأنهم أهل طغيان وأهل إيه؟ وأهل بطش. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم الخاتم ألم يأتي بالمعجزة الجامعة الشاملة التي كانت في يده وستظل معجزة إلى أن تقوم الساعة؟ كل رسول جاء بمعجزة كونية حسية انتهى أمدها بوقوعها، لولا أن القرآن يخبرنا بها ما صدقناها. يعني كعود الثقاب يشتعل مرة واحدة ثم ينطفئ. فمثلا عيسى يبرئ الأكمة والأبرص، اللي شافه يؤمن به. موسى ضرب البحر بالعصا فانفلق وفض، اللي شافها يؤمن ايه؟ وانتهت ولا ما انتهتش؟ لكن القرآن بقي إلى أن تقوم الساعة. يستطيع كل واحد من أمة محمد أن يقول قبل أن تقوم الساعة محمد رسول الله وتلك معجزته. ليه؟ لأنه جاي رسول عام، رسول ما فيش بعد رسول، فلا بد أن تكون معجزته من الجنس الايه الباب. جه ومع ذلك يقولوا ايه؟ ماذا قالوا؟ قالوا لن نؤمن لك حتى ايه تفجر لنا من الأرض أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها إيه؟ تفجير. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كتب، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، أو يكون لك بيت. كلها مسائل إيه؟ حسية. وبعدين يقول أولم يكفهم أنا نزلنا عليك الكتاب يتلى يتتابع، ما ينتهيش. لو عملنا لك جنة وعملنا لك أنهارك مرة وانتهت، انما ده ايه متتابع. ومع ذلك ايه؟ ومع ذلك كذب. قالوا يا هود ما جئتنا ببينه وما نحن بتاركي الهتنا. بيسموها الهه لانها معبوده، تسميتهم الهه وانها معبوده مردود عليه بالقياس المنطقي. ليه؟ لان ما دام الهه تكون معبوده، طب المعبود ده مش له منهج نعبده به؟ يقول اعملوا كذا واعملوا كذا. طيب ما منهج الاصنام؟ ماذا قالت لكم الاصنام؟ قالت لكم اعملوا ايه وما تعملوش ايه؟ تبقى اله معبود بلا منهج، يبقى ما فيش عباده خالص. امال انتوا عاملينها ليه عباده؟ ده العباده بس انه يعتقدوا فيها انها هي تضر وتنفع وانها كذا وكذا. ليه؟ أم قال لك لان دي ديانه سهله قوي. اذا كنت تعتقد بان دول الهه، وبعدين الالهه ما لهاش اوامر، لا تقول لك افعل دي ولا تفعل دي وتتركك على حريتك، يبقى دين كويس ده ولا مش كويس؟ ملوش تبعات ابدا، ولا يحجز نفسك عن حاجه اللي انت عايزه اعمله وتبقى مؤمن وبلك الهه ولا لا؟ اذا فالفطره تنادي بان كل انسان لا بد ان يكون له قوه مألوه له. بس القوه المألوه لها لها طلبات تحد من شهوات نفسك ولا ملهاش طلبات؟ اللي لها طلبات تحد من شهوات نفسك وتبقى دي صعبه عليه، واللي ملهاش طلبات تبقى آلهة كويسة أوي. وهذا هو حجة كل ادعاء نبوة أو ادعاء مهدية في هذا العصر. يقول لك إيه يا أخي؟ اختلط مع النساء، اشرب مش عارف إيه، اعمل. يقول لك يا سلام، ده الدينة حلوة دي أوي. يبقى بده يقنع نفسه بإنه إيه؟ بإنه متدين، وبعدين ياخد إيه؟ ياخد راحته. يبقى دي الدينة كويسة. ولذلك تجد كثير من المثقفين قال يبقى بهائي، قال يبقى قدياني، قال يبقى تبع واحد مش عارف ايه يبيح الاختلاط ويبيح كذا وكذا. ليه؟ قال لك هو بيقنع نفسه انه تبع ايه؟ تبع دين. ولكن الدين ما طلبش منه ايه؟ ما طلبش منه لا اوامر ولا نواهي. يبقى دين كويس ده ولا مش كويس؟ يبقى كويس قوي. وما نحن بتاركي الهتنا عن ايه؟ عن قولك. تاركي الهتنا عن قولك. عن هنا بمعنى ايه؟ ما هيش بمعنى عن، يعني كده بسبب قولك. تبقى عن هنا ايه؟ سببية. وما نحن بتاركي آلهتنا بسبب ايه؟ بسبب ايه؟ بسبب قولك. وما نحن لك بمؤمنين. ما نحن لك بمؤمنين. لك بمؤمنين، احنا قلنا ان آمنة تأتي بمعان متعددة، فان عديتها بنفسها يبقى آمنهم من خوف. آمنهم من خوف، هذه واحدة. وإن عديتها بالحرف، فإن كان الحرف هو البيه يبقى اعتقدته. آمنت بمين؟ بالله، اعتقدته. وإن عديتها باللام يبقى بمعنى التصديق. وما نحن لك إيه؟ بمؤمنين، أي بمصدقين. يبقى آمن. إن تعدت بنفسها يبقى معناها آمنهم من خوف، وإن تعدت بالباء يبقى اعتقاد الألوهية، وإن تعدت باللام يبقى معناها الإيه؟ التصديق. لما اولاد يعقوب قالوا ابعت معانا يوسف، قالوا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند ايه؟ فاكله الذئب. وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. بمؤمن يعني بمصدق لنا وما نحن لك بمؤمنين. هناك الآية هناك وما آمن إلا ذرية من إيه من قومي على خوف من فرعون وملئه أن يفتنهم. لا مظبوط. وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إن نعرف إن إن دي شرطية شرطية يعني يجي بعدها جملة شرط وبعدها جواب شرط. فإن لم يكن كذلك تبقى إن هنا بمعنى النفي. إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم يعني إيه ما هن أمهاتهم. إن أمهاتهم يعني ما أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. إن نقول أي ما نقول يبقى إن هنا بمعنى إيه النفي. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. إلا هنا أداة استثناء وما دام توجد أداة الاستثناء يبقى لازم يوجد مستثنى منه. قام القوم إلا زيد يبقى المستثنى منه القوم وزيد هو الإيه المستثنى. طب إلا هنا إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء ما نقول إلا هذا القول. أم قال لك كل فعل من الأفعال له مصدر فقال مصدره القول وضرب مصدره عاه له مصدر وله ظرف أي يقع فيه وله حال يقع عليه كل فعل. فإذا رأيت استثناء لم يذكر فيه صراحة المستثنى منه فاعلم أنه واحد من الثلاثة. إما أن يكون المصدر زي الآية دي إن نقول إلا اعتراك ما نقول قولا إلا قولنا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. يبقى خدنا قول منين من كلمة من كلمة نقول إن نقول إلا اعتراك بعض إن ما نقول قولا إلا هذا القول وهو اعتراك بعض آلهتنا بإيه بسوء. زي ما قلنا فما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى. ما نحن بميتين أي موتا إلا موتتنا تبقى تاخدها كده من الإيه ضربت عليهم الذلة أينما سقطوا إلا بحبل من الله. ضربت عليهم الذلة في كل حال من الأحوال إلا حال أن يكونوا متمسكين بمين بحبل الله. يبقى إذا وجدت أداة استثناء وقبلها فعل وليس يوجد المستثنى منه فاعلم أن المستثنى إما أن يكون مصدر الفعل وإما أن يكون الظرف للفعل وإما أن يكون الحال لمين للفعل. يبقى على هذا معنى الآية ما نقول لك قولا إلا قول اعتراك بعض آلهتنا بسوء. ليه؟ لأنك سفهتهم وأبطلت ألوهيتهم وجبت إله جديد من عندك فدي آلهتنا غضبت وعملت إيه بسوء. وما السوء الذي يراد؟ الجنون. اعتراك بعض آلهتنا بسوء فقعدت تخلط بقى في الكلام وتجيب كلام مالوش ايه مالوش. قال اني اشهد الله الذي ارسله وما يمكن يرسل ولا يحميش. يرسل رسولا ويحميه يحمي ايه يحمي ذاته ويحمي عقله لانه بيدير كيفية الاداء والبلاغ عن مين عن الله. ولذلك لما قالوا ده مجنون النبي قالوا ايه ما انت بنعمة ربك بايه بمجنون وإنك لعلى خلق عظيم. هو المجنون يبقى له خلق؟ ما يبقاش له خلق. نعم. قال إني أشهد الله وأنتم اشهدوا أيضا يعني ارجعوا إلى فطرتكم السليمة وشوفوا أنا مجنون ولا مش مجنون واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه من دون الله فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. تلك معجزة هود. كيدوني جميعا أنا واحد وأنتم كسرة وكسرة طاغية متجبرة وأنا لوحدي فإن كنت صحيح أنا زي ما بتقولي كيدوني جميعا وموتوني واخلصوا مني. دي تحدي ولا مش تحدي؟ وهل المعجزة إلا تحدي؟ من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. طب بيقولها كده لا لأن صاحب بيقولها فكيدوني جميعا متأكد من قوله أشهد الله متأكد من دي ما يرمهاش جزافا أبدا. ما فيش واحد يجانب بحياته كده كلمة قول كيدوني جميعا وموتوني ويقتلوني ولا تنظروني إلا إذا كان إيه آوي إلى ركن إيه الى ركن شديد، وان الذي ينطق بالكلمه لازم يكون مؤمن بانه له قدره على نفاذ الكلمه، والا. ولذلك شهد الله انه لا اله الا هو. اول من شهد بالالوهيه مين؟ الله. شهد الله، الله موقن بانه لا اله الا هو. ليه؟ قال حتى اذا القى امرا لكائن ان يكون علم انه منفذ منفذ. مفيش كلام، لان مفيش اله ثاني. لكن لو ما كانش فيه الايمان ده كانش فيه. يبقى قال ايه؟ اني توكلت على الله. وما دام اني توكلت على الله الذي اشهدته اول الايه، وهو ارسلني وهو يحميني، لانه ما كان له ان يرسل رسولا ليمكن منه قوم يزيحوه من حركه الرساله. اني توكلت على الله ربي وربكم. بس انا وانت ما من دابه الا هو اخذ بناصيتها. مش انا وانتم بس، كل دابة تدب في الأرض ولها حركة ولها حرية في الحركة، الله آخذ بإيه؟ بناصيتها. الناصية مقدم الرأس، شوية الشعر اللي بنسموهم زمان كنا نسميها إيه؟ القصة. يمسكوا كده لما تيجي تشين واحد تمسكه من إيه؟ من قصته كده وتجرجروا إيه؟ يؤخذوا بإن إيه؟ يعرفوا المجرمون إيه؟ بسيماهم، فيؤخذوا بالنواصي والأقدام. وفي آية تقرأ لنسفعا بالناصية اللي هي مكان الشرف، لجرجره كده على مين؟ ما من دابة إلا هو آخذ بإيه؟ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. قال لك يمكن يقولوا إن هم ما يقدروش يسلطوا عليه مثلا كلاب متوحشة، يسلطوا عليه مثلا يجيبوا له شوية حيات شوية تعابين ويحطهم له في الفراش بتاعه ويموتوا، مش قادرين يعملوا حاجة يجيبوا حاجة. قال لك لا، أيوة هتلجأ إلى ما من دابة إلا هو آخذ بإيه؟ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. هناك ربي وربكم، وهنا قال إن إيه؟ ربي. ليه؟ لأنهم قاطعين في حكاية الربوبية دي، ففي السيطرة قال ربي وربكم، إنما على صراط مستقيم يعني عدالة قلبه ربي ما يشربهم، لأنهم لهم أرباب تاني، أرباب متفرقون خير أم الله الإيه؟ الواحد القهار. وإيه على صراط مستقيم دي؟ بقى ربنا على صراط، ده هو يطلب منا أن نكون إيه؟ على صراط مستقيم. أيطلب منا أن نكون على صراط مستقيم وحكمه في كونه لا يكون على صراط مستقيم؟ لازم قبل ما يطلب منا أننا نكون على صراط مستقيم يبقى لازم حكمه إيه؟ لأن ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. دي منتهى القهر، منتهى القدرة، منتهى السيطرة، وأن شيئا لا يفلت منه. يقول ومع ذلك العدالة ديدنهم على صراط مستقيم. مش القهر ده بيستعمله في الظلم، إن ربي على صراط إيه؟ مستقيم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به. إن تولوا خطاب لمن؟ إن كان خطاب لهم يبقى إن تولوا يعني إن تتولوا، وعندهم في اللغة إذا فعل ابتدأ بتاءين يقتصر فيها على إيه؟ على تاء واحدة. يعني انت ايه؟ انت تولوا فقد ابلغتكم ما ارسلت به اليكم، يعني لا عذر لكم عندي، لان الله سبحانه وتعالى ما كان الله ليعذب اهلها واهلها غافلون، لازم ايه؟ ينبههم، واحنا بلغنا. ولا فان تولوا ده خطاب له، فان تولوا فقد ابلغتكم ما ارسلت به. يعني الله يقول له ان تولوا كلهم انني بلغت ما ايه؟ ما ارسلت به. ويستخلف ربي قوما غيركم. يستخلف ربي قوما غيركم اي لا يقفون من المناهج ولا من الرسالات هذا الموقف الذي تقفونه. والاستخلاف ان يوجد قوم خلفاء لقوم. الخلفاء اما ان يكونوا عادلين واما ان يكونوا غير، فخلف من بعدهم ايه؟ خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات إلى آخره. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين دول الصالحين. إذا الاستخلاف يكون كذا. وفي آية أنتم أولئك تدعون لتنفقوا إيه؟ في سبيل الله، فمنكم من يبخل ومن يبخل إيه؟ فإنما يبخل على نفسه. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ولا تضرونه شيئا. ليه؟ أم قال لك لأن منهج الله الذي ينزله على خلقه لصلاح عباده. ليه؟ لأنه خلق الخلق أولا بكل صفات الكمال فيه، ما خلقش إلا وله صفات الكمال، وما دام له صفات الكمال يبقى إحنا مش هنزيد له وصف من الأوصاف أو نسلبه وصف من الإيه؟ من الأوصاف. ولذلك نأتي للمتمردين على عبوديتهم لله الكفار، ونأتي للمتمردين بالمعصية نقول لهم إنكم ألفتم التمرد، يعني متدربين على التمرد، كفرتم وفي دي بقى أكبر من دي حاجة، يبقى متمردين ولا غير متمردين؟ متمردين. طب ما دام كده بقيت متمرن على التمرد في القمة كده وكفرت بالله، أو متمرد على الحكم فعصيت الله، طب ما يجي كده لما تيجي تمرض ما تتمرد على المرض كده وتقول لا مانيش عيان، طب حموتك يقول مانيش، ما انت واخد على التمرد، طب اشمعنى دي بقى ما تمردتش فيه؟ يبقى مأخوذ بنصيتك ولا لا؟ انت متمرد فيما لك فيه اختيار، وانما ما ليس لك فيه اختيار فلا تمرد، فان كنت قد عرفت التمرد فتمرد على احكام الله القهرية لك. ربنا عايز يوقف القلب قول له لا يا قلب ما تقفش، ربنا عايز يكتم نفس قوله لا ما تنكتمش، ما انت متمرد. ولا تضرونه شيء، ان ربي على كل شيء حفيظ رقيب، لانه قيوم، لانه ايه؟ قيوم، قائم على كل امور كونه. الفلاسفه بيقول لك لا صحيح ربنا خلق الكون وخلق النواميس وخلق القوانين ومش عارف ايه ثم ترك القوانين تعمل ايه عمل، اقول لا تلك صفات الخالق القادر، واين صفات القيوميه؟ ده قيوميه يعني قائم على كل نفس بما ايه. ولذلك يقول لنا ايه؟ لا تاخذه سنه ولا نوم، كانه بيقول لعبيده ناموا انتم وارتاحوا علشان ربكم ما بينامش لانه قيوم. ولا تضرونه شيئا، ان ربي على كل شيء حفيظ. ولما جاء امرنا ساعات تسمع، ولما جاء أمرنا تعرف إن فيه أمر وأمر مطاع، مش ولما جاء تنفيذ أمرنا، ده مجرد صدور الأمر يجي التنفيذ. ليه؟ لأنه يأمر ما له قدرة على على تنفيذه. ولذلك يقول لك إيه؟ وأذنت لربها وحقت. أذنت يعني بس سمعت، بس ساعة ما أذنت لسمعت تنفذ الإيه؟ لما جيت أراد الله سبحانه وتعالى أنه ينجي موسى من التسبيح اللي كان بيعمله فرعون، ماذا قال لأمه؟ إذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجعلوه ما إيه؟ طب قل لي لأي أم إن كنت خايفة لحد يجي يموته ارميه في البحر، بالله تصدق الكلام ده؟ ما تصدقوش. ليه؟ لان يمكن واحد يجي يموته دي مظنونه، انما ترميه في البحر ده ايه؟ موت محقق. تبقى تنجيه من موت مظنون بموت محقق؟ ما ينفعش الكلام ده. لكن هي استقبلت الكلام ده وعملت ولا ما عملتش؟ مما يدل على انها لم تتردد في تلقي الامر، ما قاستش الامر بمقاييس البشر، قاست الامر بمقاييس الالهام اللي ربنا قذفه. طب وايه اللي هي بيوحى اليها برسول؟ ده إلهام. أم قال لك إلهام وارد من الله لا ينازعه شك ولا شيطان. يعني الميه يعني الميه. ثم يشرح ذلك في قوله أوحينا إلى موسى إلى آخره، إذ أوح في آية ثانية، إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم. ويقول له وبعدين انتهى منها هذا الأمر له، شوف الأمر للبحر بقى، فليلقه اليم بالساحل، جاء امر ثاني يعني قال لها ارميه حطيه في بتاع وارميه في البحر، وبعدين اصدر امر لمين؟ للبحر. قال فليلقه اليم بالساحل، يبقى مجرد اصدار الامر منفذ ولا مش منفذ؟ ليه؟ لانه امر من قادر على الايه؟ على الانفاذ. فلما تقول ولما جاء امره، قال هناك في سوره نوح في نوح قصه نوح، ولما جاء امرنا وفار التنور، مش كده؟ أمرنا بعذاب المخالفين، وبرضه هنا لما جاء أمرنا بعذاب مين؟ بعذاب الايه؟ المخالفين. ولما جاء أمرنا بالعذاب للمخالفين، طا طب هيعذب بايه؟ بشيء في ذواتهم بحيث ينتج في كل ذات، ام بشيء عام وقضيه عامه تعم المكذب وتعم المصدق؟ لان لما يجي ريح صرصل ولا صيحه ولا الله الله ولا طاغيه ولا تبقى المين ده مش من ذاتهم، ده من خارج عنهم، وما دام من خارج عنهم ومعهم من لم يكذب باهوت، يبقى ازاي الحكايه تمشي يعني؟ قال لك اهيد العظمه بقى، الشيء عام، ان كان ريح صرصر ان كانت طاغيه ان كانت صيحه ان كانت رجفه تبقى للكل ولا لا؟ فكيف يتاتى انها تروح بس لمين؟ للمكذب؟ ام قال لك ساعه ما تيجي الصيحه الشديده تروح خرق ودانه، انما ما تخرقش ودان الثاني. ليه؟ لان اللي موجه الصيحه قال لها اتعلمي ده وفلان وده فلان، ده ما تروحيش ناحيته، وهي امر عام. ازاي الكلام ده؟ يبقى صيحه موجهه ولا مش موجهه؟ اما قال لك الصيحه الموجهه. ولذلك لما جه الحق سبحانه وتعالى يتكلم عن قصه الفيل، قال ايه قصه الفيل؟ قال بطير الابابيل ترميهم بحجاره من سجيل. يوم يجوا بقى المتفلسفين اللي عايزين يعني يسهلوا المساله على ربنا، يقول لك ده اصله كان طاعون، ده ميكروب. ده ايه؟ ده ميكروب. نقول له طيب يا سيدي ميكروب، طب الميكروب اللي انت بتقول عليه ده الميكروب ده بده حضانه، يعني يدخل الجسم ويقعد ايه مده طويله كده، انما بمجرد ما تنزل كده الميكروب هو عامله مكعب ماكول. ميكروب ايه ده بقى؟ يبقى مش ميكروب، العب جد. طيب واذا كان طاعون، الطاعون ده عنده تمييز بين المؤمنين وبين الكافرين، يجي بس للجماعة بتوع الأبرهة وينجي قريش، ده يبقى طاعون ايه ده شكله؟ يبقى طاعون موجه ده ولا ايه؟ ايه الحكاية دي؟ يبقى نقول له لا، ما هي العظمة في أخذ الإله ان هو يأخذ بشيء واحد ولكنه ينجي المؤمن ويعيه ويعذب الله، هذا العظمة. ولما جاء أمرنا، والشيء احنا قلنا ان الشيء الواحد عشان ما يبقاش فيه ناموس حاكم الكون لا بدون قدره مسيطره عليه، نقول له مثلا يجي مثلا يقول لك المتنبي مثلا، يقول لك يا اخي المساله دي العجيبه دي ازاي؟ طب خلي لون مثلا يقف في الشمس زي لون اسود مثلا يقعد في الشمس، اقعده في الشمس يعمل ايه؟ يحصل له ايه؟ يجرب ويبيض مش كده؟ طبعا قوي. طب واحنا وجوهنا لما تلفحها الشمس يجربها ايه؟ تسود. طب اشمعنى دي بتسود وده بايه؟ بيبيض، لان الله يريد لهذه ان تسود وهذه ان تبيض، والفاعل واحد انما القابل مختلف. القابل، ولذلك يقول ايه؟ تسود الشمس منا بيض اوجهنا وما تسود بيض العذل والذمم. الشيب ليه ما بتسودوش؟ طب هي بتسود والشنه ما بتسودش الايه؟ الشيب الابيض دي ليه؟ وكان حالهما في الحكم واحدة لو احتكمنا من الدنيا إلى حكمه. يبقى هي مش دنيا، هي رب دنيا أعلى منها. نعم. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا. اوعى تقول ازاي نفدوا من العذاب الجامع والعذاب العام، ده هي الرحمة. ايه الفرق بين رحمة يعني ايه؟ الرحمة أن لا يمس الداء، والشفاء أن يعالج الداء. ولذلك يقول لك القرآن ينزل فيه إيه؟ شفاء ورحمة. شفاء للي عنده داء، واللي ما عندوش يمنع عنه الإيه؟ يمنع عنه الداء. برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. تبقى النجاة الأولى من العذاب، من الريح الصرصر، من الصيحة، من الطاغية اللي جات لهم دول، والعذاب الغليظ اللي فين بقى؟ الاخره. ليه غلظه جاي من ايه؟ لان غلظ الشيء يعطي له المكانه والقوه، والعذاب في الدنيا موقوت بعمر الدنيا، والعذاب في الاخره موقوت بلا نهايه من الايه. يبقى عذاب غليظ ولا مش غليظ؟ عذاب غليظ. والعذاب الغليظ على قدر ما يستوعب من الحكم. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما ملك واحدا بضع واحدة بالعقد، هي ايه، نفعية مطلقة ولا نفعية متصلة بالعفة والعرض؟ ولذلك وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، مكنك من ايه؟ مكنك من عورتها، مش مكنك من نفعيتها العامة. لا، يبقى ايه عقد؟ ايه عقد غليظ. ولما جاء أمرنا أي بالعذاب، نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا، ونجيناهم أيضا من عذاب غليظ. وكان نجاتهم من العذاب في الدنيا الموقوتة بشارة ومقدمة إلى أنهم ينجوا من العذاب الإيه؟ من العذاب الغليظ. وتلك عاد، تلك عاد إشارة إلى مؤنث، هي عاد مؤنثة. طب قال وبعدين جحدوا، لو أن الكلام يعني بشر بيتكلم كان يقول وتلك عاد جحدت بآيات ربها، إنما قال هنا وتلك عاد جحدوا بآيات ربها. شوف العدول عن الله، لأن ربنا اللي بيتكلم. تلك عاد يعني ديارهم وآثارهم، ما كانوا انتهوا هم وخلاص، إنما جحدوا للمكين. يبقى تلك للمكان، وجحدوا اللي كان ايه للمكان المكين. لان عاد اما ان تطلق على المكان والمحل، واما ان تطلق على الذوات اللي كانت في المكان او في الايه. فاذا ما اشار يقول تلك، ولما يقول ما نقولش جحدت، لان الديار دي ما جحدتش، انما جحد اهله مين؟ اهل الديار. اجحدوا ولا؟ وتلك عاد جحدوا بايات ربهم، جحدوا بآيات ربهم. والآيات جمع آية، والجحود النكران، النكران مع قوة الحجة والبرهان. جحدوا، ولذلك هناك وقول الحق سبحانه وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. بآيات ربهم جمع آية، واحنا قلنا إن الآيات تطلق بإطلاقات متعددة. إن كانت آيات الدلالة على وجود الواحد الأحد، الآيات الكونية اللي في الكون، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن آياته منامكم بالليل، ومن آياته أن خلقكم مش عارف إيه، ومن آياته ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، كل دي آيات إيه؟ آيات كونية. تلفت إلى إيه؟ إلى أننا لو أعملنا عقولنا وأدركنا عظمة الصنعة وإبداعها لالتفتنا إلى أن صانعها إله حكيم. تبقى دي آيات، وهناك آيات أخرى، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.